السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. باب المسح على الخفين، المسح يقابل الغسل، ولذا فروض الوضوء والأعضاء المفروض تطهيرها ورفع الحدث عنها، منها ما يجب غسله بحيث يتردد الماء على العضو، ومنها ما يكفي فيه المسح. ما يجب غسله الوجه واليدين والرجلين، ويكفي في الرأس المسح، والرجل إذا كانت مكشوفة يجب غسلها. وسبق حديث ويل للأعقاب من النار، وجاء في الحديث سبغ الوضوء وإسباغ الوضوء على مكاره، لكن من باب التخفيف يمسح ما يغطي القدم رفعا للمشقة وتيسيرا على الأمة. فإذا كان على القدم مما يستر المحل المفروض ما يغطيه من خف أو جورب فإنه يمسح. وقد ثبت المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق 70 صحابيا، فهو متواتر. المسح على الخفين متواتر، ولا ينكره إلا مبتدع، ولذا يدخل أهل العلم مسألة المسح على الخفين في كتب العقائد، لأنه متواتر، ومنكر متواتر معلوم أمره خطر عظيم، لأنه مفيد للعلم القطع. فثبت عن أكثر من 70 صحابيا أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على خفه. من ذلك حديث المغيرة، المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر غزوة تبوك، فأهويت لأنزع خفي، أهوى وهوى إذا انحط من علو إلى سفل. ولذا جاء في الحديث الصحيح: وكان لا يرفع يديه إذا هوى للسجود، فأهوى المغيرة نزل من علو إلى سفل من أجل أن ينزع يخلع خفي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المفروض غسل الرجلين، ولا يتم الغسل إلا بنزع ما عليهما مما يحول دون الغسل. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: دعهما، يعني اتركهما، اترك الخفين على القدمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد المسح عليهما. وقد تحقق الشرط: فإني أدخلتهما طاهرتين. فمسح عليهما عليه الصلاة والسلام: دعهما، اتركهما، فلا تنزعهما. لماذا؟ لأنه يريد المسح عليهما، والشرط متحقق، لا بد أن يلبس الخفين على طهارة. فإني أدخلتهما طاهرتين، حال كونهما طاهرتين. الآن الخف تدخل وإلا يدخل القدم فيهما، وطاهرتين حال من الخف أو من القدم، دعهما، دع الخفين اللذين أراد نزعهما، فإني أدخلتهما، يعني الخفين أو القدمين، نعم أدخلتهما إيش؟ أدخلت الخفين ولا القدمين؟ فإني أدخلتهما يعني القدمين طاهرتين، يعني حال كلهما طاهرتين، ومقتضى الحال أن تكون طاهرتين معا، وبهذا يعرف ضعف قول من يقول أنه يغسل الرجل اليمنى فيدخلها بالخف ثم يغسل اليسرى فيدخلها الخف، بل لا بد أن يدخلهما حال كونهما طاهرتين معا. لو افترضنا أن شخص توضأ ثم غسل الرجل اليمنى فأدخلها بالخف ثم غسل الرجل اليسرى فأدخلها بالخف، يصح أن يقال أدخلتهما طاهرتين يعني معا، هذا ظاهر اللفظ، أدخل واحدة طاهرة ثم أدخل واحدة طاهرة. إذن لو فعل ذلك ماذا يصنع؟ لو غسل اليمنى ثم أدخلها الخف ثم غسل اليسرى فأدخلها الخف، يعني أدخل اليمنى قبل تمام الطهارة، أدخل اليمنى قبل تمام الطهارة، يقول أهل العلم يلزمه أن ينزع الخف اليمنى ثم يلبسه، ينزع الخف اليمنى ثم يلبسه. والذي يقول بجواز أن تغسل اليمنى وتدخل الخف ثم تغسل اليسرى يقول مجرد نزع اليمنى من غير إحداث عمل يتعلق بالطهارة عبث، شو معنى أخلع خفك ثم البس؟ يقول عبث، كيف عبث؟ لكن إذا أدخل اليمنى قبل تمام الطهارة يصح أن يقال أدخلهما طاهرتين؟ ما يصح، ظاهر اللفظ يقتضي أن تكون معا حال الإدخال طاهرتين، هذا ظاهر اللفظ. أما كونه يغسل خفه اليمنى ثم يلبسه ويكون حبس لا يصح تحقيقا لطهارة القدمين معا. يشترطون في الخف إضافة إلى ما ذكر في الحديث خالهما والقدمان طاهرتين أن يكون الخف ساتر للمحل المفروض، لأن ما بدا من المحل المفروض وانكشف فرضه الغسل، فعلى هذا لا يجوز المسح على الخف المخرق ولا على الرقيق الذي يصف المحل المفروض، لأن ما ظهر من ما افترض غسله فرضه الغسل ولا يكفي فيه المسح. وجمع من أهل العلم يرون أنه لا مانع من أن يمسح على الخف المخرق والشفاف ما لا يثبت بنفسه إلا بشده، وأن غالب خفاف الصحابة لضيق الحال عندهم من هذا النوع. المقصود أن الأصل في الطهارة غسل القدم هو المنصوص عليه في كتاب الله عز وجل. كون النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين تخفيفا على الأمة هذا شرع ملزم يجب العمل به، لكن هل معنى هذا أننا نتنازل عن الأصل؟ الأصل في القدم أن تغسل، ظهر جزء من القدم يجب أن يغسل، فعلى هذا لا بد أن يكون الخف ساتر للمحل المفروض من غير شقوق ولا خروق، يسمى خف حقيقته حقيقة الخف، لكن لو لم تكن حقيقته حقيقة الخف من رآه ما قال عليه خف، شخص مشى في الطين إلى الكعبين ستر المحل المفروض بطين ويبس هذا الطين وقمسع عليه قل أغسله، هذا ليس بخف يغسل، لا بد أن يغسل هذا الطين ويغسل المحل المفروض، لا بد أن يكون خف ونمسع عليه أو في حكمه مما يشق نزعه، وأن يكون ساتر معنى أن يكون غير مخرق ولا صفيق يستر المحل المفروض. أنكر المسح على الخفين طوائف من المبتدعة، لكن لا عبرة بقولهم مع ثبوته عن 70 صحابية عن النبي عليه الصلاة والسلام. وثبت من حديث جرير بن عبد الله البجلي، وإسلام جرير رضي الله عنه بعد نزول المائدة، بعد نزول المائدة التي فيها التنصيص على غسل الرجلين، التنصيص على غسل الرجلين. فهل المسح ناسخ أو مبين؟ قل هل المسح ناسخ لغسل الرجلين أو مبين؟ نعم، لا، لأنه قدر زائد على ما جاء بكتاب الله عز وجل. مبين أنه في حالة حبس الخف يكفي المسح، وفي حالة نزعه يجب غسل الرجلين إلى الكعبين. في هذا خدمة الكبير، وأنه لا يزري بالخادم إذا كان ممن يستحق الخدمة. فالصحابة كلهم يخدمون النبي عليه الصلاة والسلام، كما سبق في حديث أنس: فأحمل أنا وغلام النحوي داوة مما عنزة، يخدمونه عليه الصلاة والسلام. مغيرة بن شعبة يهوي لينزع الخفين، ولا غضاضة في ذلك ولا ضير، وليس هذا من استعباد الخلق كما يقال، بل هو من باب التشرف بخدمة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. حديث حذيفة بن اليمان الذي يليه رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه. في قصة بال النبي عليه الصلاة والسلام وتوضأ ومسح على خفين، فالمسح على خفين متواتر لا ينكره كما قلنا إلا طوائف من المبتدعة الذين لا يستدلون بمثل هذه الأخبار، وإلا فهي أدلة قطعية ملزمة مثبتة موجبة للعلم والعمل معا، فلا ينكر مثل هذا الثابت إلا زائغ، نسأل الله السلامة والعافية. هناك مباحث تتعلق بمسح الخفين تستقصى وتستوعب من كتب الفروع. نعم. يقول رحمه الله تعالى: باب في المزي وغيره مما يوجب الوضوء. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مزاء، يعني كثير المزي، وهو ماء رقيق يخرج عند الملاعبة وعند التفكر والنظر، يخرج هذا الماء وهو رقيق النجس يجب غسله، وإن كانت نجاسته مخففة يكتفى فيه بالنضح. المقصود أنه نجس بخلاف المني فهو طاهر. يقول: كنت رجلا مزاء، يعني كثير المذي، مزاء فعال صيغة مبالغة، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لإمكان ابنته مني. نعم، وصهر النبي عليه الصلاة والسلام زوج البتول فاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام، على هذا ينبغي استعمال الأدب والحياء من الأصهار، خلافا لما يفعله كثير من الناس من نزع جلباب الحياء معهم فضلا عن غيرهم، لا سيما أن هذا المسؤول عنه يتعلق بأمر خاص يكون بين الرجل وزوجته في الغالب، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود علي رضي الله عنه، أمر المقداد أن ينوب عنه بالسؤال، بسؤال النبي عليه الصلاة والسلام عما يوجبه خروج المزي. فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. المراد بالغسل هنا النضح، وليس المراد به المبالغة في تنظيف المحل، لما جاء في صحيح مسلم توضأ وانضح فرجك، والبخاري اغسل ذكرك وتوضأ، على أنه يمكن حمل رواية مسلم على أنه يغسل كغيره من النجاسات مع المبالغة في غسله وإزالته، ثم يتوضأ بعد ذلك، ثم بعد الوضوء ينضح فرجه، لأن المذي في الغالب لا ينقطع بسهولة، ما هو مثل البول، فيظن أنه يستمر حتى بعد الوضوء، فإذا نضح الفرج ونضح السراويل نعم يحال ما يظن خروجه عليه، لأن لا يبتل الإنسان بوسواس، لأن لا يبتل الإنسان بوسواس. على كل حال المذي نجس، ونجاسته ليست كنجاسة البول، لكن مع ذلك يغسل وينضح الفرج منه. وبعضهم يقول يكتفى بالنضح، يكتفى بالنضح. لا معارضة بين رواية مسلم توضأ وانضح فرجك مع حديث بشرة من مس ذكره فليتوضأ، لا معارضة بينهما، لأن النضح يتم بدون مس، النضح مجرد الرش ويتم بدون مس. إن جمع من الروايات أن يغسل الذكر كما يغسل من سائر النجاسات كالاستنجاء، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم بعد ذلك ينضح فرجه وسراويله، لما جرت به العادة أن المذي لا ينقطع بسرعة كما ينقطع البول، فلئلا يصاب الإنسان بالوسواس هل خرج شيء أو لم يخرج، ينضح ذكره فيحيل ما يحس به من رطوبة إلى هذا الماء المنضوح، وبهذا يحصل الانصراف عن التفكير في هذا الشيء، لأن المسالك كل ما غفل عن الإنسان لزمت، وكل ما تذكرها وحرص عليها درت، فالإنسان ينضح فرجه ولا يلتفت إلى شيء، خلاص لا يقول خرج ما خرج، تحيل ما تحس به من رطوبة إلى هذا النضح. ومثله من يخيل إليه أنه يخرج من ذكره الشيء، بعض الناس يخيل إليه أنه توضح خرج منه نزل منه شيء، انضح فرجك ولا تلتفت إلى شيء، وبهذا تستطيع أن تقطع الوسواس، لأن الشيطان حريص على أن يدخل الخلل على المسلم في عبادته، أن يصرف المسلم عن عبادته إن استطاع، وإلا أدخل الخلل عليها والنقص، فهو يوقع في نفسه أنه خرج منه شيء. وقد جاء التوجيه في الحديث الذي يليه، الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فوجه أنه لا ينصرف بمجرد هذا التخيل، يخيل إليه أنه خرج من ذكره شيء لا ينصرف. وعلاج الوسواس يكون بالنضح. نعم. وعن عباد سمعنا عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال شكل النبي صلى الله عليه وسلم رجل محدد الذي انه يطيق الشيخ في الصلاه، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجلبها. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني راوي الحديث السابق حديث الوضوء، ذكرنا أنه غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه راوي حديث الأذان قال شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو شكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة يخيل إليه. وهذا الغالب في الباعث على هذا التخيل الحرص، يعني الغالب أن من يصاب بهذه التخيلات والتخيلات والوساوس هو الشخص الحريص، الشخص الحريص هو الذي يبتلى بمثل هذه الأمور، لا سيما إذا استرسل مع الشيطان فيخيل إليه أنه يخرج من قبله شيء، رطوبات تنزل، خيل إليه أنه يخرج من دبره شيء رياح. لكن العلاج في عدم الالتفات إلى هذه التخيلات، لأن هذه شكوك وبعضها أوهام، والأصل بقاء الطهارة، والشك لا يزيل اليقين، الشك لا يزيل اليقين، على الإنسان ألا ينصرف حتى يتحقق، حتى يتحقق. والوسواس من أوسع مداخل الشيطان على المسلم ليصرفه عن عبادته. وكم من شخص ترك الصلاة بسبب الوسواس. الباعث الحرص الشديد الذي لم يؤطر ويخطم بخطام الشرع، تجد الإنسان مع الجهل والحرص يصاب بمثل هذا، لكن لو كان عنده علم بهذه النصوص ما التفت إلى هذه الشكوك ولا هذه الأوهام. والوسواس بلوى، مصيبة تجعل الإنسان في نهاية الأمر يترك الصلاة، لا سيما إذا تضرر في بدنه أو في دنياه. قد يمكث الساعة يتوضأ، الساعتين، الثلاث، أحيانا يمكث 5 ساعات يتوضأ يعيد، يتوضأ ويعيد، خرج ما خرج، نويت ما نويت، هذا مرض. ومثل ذلك في الصلاة، فيمضي وقته في ليله ونهاره كله في محاولة الوضوء والصلاة، وأخيرا يقال له لا تتوضأ ولا تصلي، خلاص يحكم المجاني، ولا بد أن يقال له، لأن شخص يحاول صلاة العشاء، الوضوء لصلاة العشاء وصلاة العشاء إلى 8 صباحا مثلا، مثل هذا متى بيصلي الفجر؟ ولن ينتهي إلا بعد خروج وقت صلاة الظهر، وهكذا مثل هذا كارثة. فإذا وصل الإنسان إلى هذا الحد لا بد أن يقال له مشقة تجلب التيسير، لكن قبل ذلك نويت ما نويت توضأ بدون نية، مجرد قصدك للوضوء هذه النية، يقول لا ما نويت ولأدنى سبب يقطع الصلاة، هذا بلاء. فنمتثل مثل هذا الرجل الخيل إليه أنه يجد شيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني تأكد، لأنه متيقن الطهارة وقطعها وإبطالها مشكوك فيه، والشك لا يزيل اليقين. نعم. وعن أبي قيس بن جميل أن هذا الكتب لا صوت لم يكن قائما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في جبريل فبال على ثوبه فدعا المالك فنطعه فنطعه ولم يصل. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بصبيه فبال على ثوبه جعل ما إن تتبعه إياه وإن سكت تتبعه وله ولم يصل. هذه أم قيس بن محصن أخت عكاشة بن محصن الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام سأل الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة كانوا يأتون بأطفالهم الصغار إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يدعو لهم يبرك عليهم ويحنكم، وهذا من حسن عشرته عليه الصلاة والسلام ورأفته ورفقه الصغار مراعاة لأبائهم وأمهاتهم. هذه أتت النبي عليه الصلاة والسلام بابن الله صغير لم يأكل الطعام بهذا القيد، وهذا قيد معتبر، وإلا جاء الاعتلاق كما في حديث عائشة: أتي بصبي فبال على ثوبي فدعا بماء فأدفعه إياه. والقيد في حديث أم محصن معتبر، والحد الفاصل أكل الطعام، إذا استقل بأكل الطعام فإن حكمه يختلف عما كان قبل أكل الطعام. وإذا قال أنها أتت من الله صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حاجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله ابن، وهذا يخرج البنت. وقد جاء التفريق بين الذكر والأنثى في قوله عليه الصلاة والسلام: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. هذه جاءت بابن، وهذا قيد معتبر يخرج البنت. وجاء التفريق بينهما من حديث أبي السمح وغيره النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. فالتفريق معتبر وهو الصحيح، وإن قال بعضهم أنه لا فرق بين الذكر والأنثى إذا لم يأكل الطعام، وكون لم يأكل الطعام قيد معتبر، خلافا لمن يزعم أن الرش للذكور ولو كبروا ولو أكلوا الطعام، والغسل للإناث. فالصواب أنه لا بد أن يكون ذكرا وأن لا يأكل الطعام. والتخصيص بالذكر قالوا في الحكمة والعلة والسبب أنه جرت العادة بأن العرب يحبون الذكور أكثر من الإناث ويكثرون من حملهم أكثر من الإناث، ويحصل البول منهم كثيرا، فلو أمروا بغسل لا تضرروا ولا شق عليهم، خلاف الإناث فإن حملهم لهن قليل فلا يشق عليهم أن يغسلوا. هذا الكلام ليس بصحيح، لأن الشرع لا يفرق بين الذكر والأنثى. منهم من قال لأن بول الغلام ينتشر في مواضع، فإذا أمر بغسل جميع هذه المواضع شق، بينما بول الأنثى موضعه واحد ولا ينتشر وغسله لا يشق. فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه، أتبعه بماء نضحا، وفرق بين النضح والرش والغسل، ولم يغسله، فدل على أن بول الغلام الذكر الذي لم يأكل الطعام نجاسته مخففة بخلاف الأنثى وبخلاف الكبير. وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه. أتي بصبي، هذا الحديث مطلق يقيده ما سبق لم يأكل الطعام، فبال على ثوبه عليه الصلاة والسلام فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بماء فأتبعه إياه رشا ونضحا لا غسلا كما تقدم. ولمسلم: فأتبعه بوله ولم يغسله. نعم. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل فبال بقائمة المسجد فزجره الناس، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مضى بوله مضى النبي صلى الله عليه وسلم الى مؤمنين فغضب عليه. نعم. بول الصبي نجاسته مخففة، وبول الكبير نجاسته مغلظة. ولذا أردف الحديث السابق بحديث أنس رضي الله عنه، قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد. الشرع يلاحظ لا يجمع بين المتفرقات والمختلفات، كما أنه لا يفرق بين المتماثلات. تطهير الثوب يختلف عن تطهير الأرض، فالثوب لو بال عليه كبير وجب غسله وتنظيفه، لكن الأرض كيف تطهر الأرض؟ هل نقول أن الأرض تطهر كما يطهر الثوب؟ لا، تطهير كل شيء بحسبه، تطهير كل شيء بحسب. الخف إذا وطئ فيها الأذى كيف تغسلها؟ إذا وطئ أحدكم الأذى بالخفين فطهورهما التراب. نعم، ما يتلفه الماء إذا وقعت عليه نجاسة كيف يطهر؟ وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام من إضاعة المال. مقصود أن الشرع يلاحظ مثل هذه الأمور فيفرق بين المختلفات، لكنه لا يفرق بين المتماثلات. عن أنس رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، ناحية المسجد، زاوية من زوايا المسجد، فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية جاء أعرابي دخل المسجد فصلى ركعتين ثم قال اللهم اغفر لي ومحمدا ولا تغفر لأحد معنا أبدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام قد حجرت واسعا، فما لبث أن بال في طائفة المسجد. وبعض الروايات ترتب الدعوة على ما حصل من الصحابة من زجره، جاء فبال فزجره الناس فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام دعوا لا تزرموه لا تقطع عليه بوله، فقال اللهم اغفر لي ومحمدا، وهذا أنسب، وإن كان في بعض الروايات تقديم الدعوة على ما حصل منه من بوله. جاء أعرابي، والأعرابي ساكن البادية، يقابله الحضري ساكن الحاضرة. جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد في ناحيته فزجره الناس، يعني أغلظوا عليه القول، قاموا إليه فزجروه. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام بحلمه وعقله وعلمه نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام رفقا بهذا الجاهل، فينبغي أن يرفق بالجاهل في تعليمه ليكون أدعى إلى القبول، ليكون أدعى إلى القبول. فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام لئلا يتضرر هذا الشخص، ولئلا يعظم الضرر ويزداد تنجيس المسجد. لما ترك وقضى حاجته وبوله في مكان واحد في جهة واحدة وأمر بذنوب مما فصب عليه انتهى الشيء، لكن لو قطع عليه بوله وأمر بأن ينصرف عن المسجد تلوث بدنه وثيابه ومواضع من المسجد وأصيب بالضرر، لأن حبس البول مضر. فالنبي عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم، إمام المعلمين، إمام الأئمة عليه الصلاة والسلام، هذا أسلوبه، هذا تعامله مع الجاهل، والله المستعان. فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما فأهريق عليه. الذنوب هو الدلو، بذنوب مما، ومن بيانية، في بعض الروايات بسجل مما، والسجل هو الدلو الذي فيه الماء، فأهريق عليه يعني صب عليه. ويكفي هذا الفعل في تطهير الأرض، ولا يلزم تقليب التراب ولا نقله وإخراجه عن المسجد، يكفي أن يصب عليه الماء. نعم، الفرش لا بد من غسله، الفرش تغسل، تغسل، لأن غسلها ممكن، ما الأرض كيف تغسل؟ ما لا. نعم. وعن عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفقره الخمس القتال والاستبدال وقص الشارب وتقييم النظافه ونحو الاجر. عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطره الخمس في روايه خمس من الفطره، في روايه عشر من الفطره. كل حال اخبر النبي عليه الصلاه والسلام بالعدد ثم زيد عليه. لا يقال حصرها في الخمس خطا، له ما يمنع أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بالخمس ثم زيد على ذلك. قد أساء بعضهم الأدب في تعامله مع بعض النصوص. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يقول لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، قال بعض الشراح في هذا حصر نظر. تنظر في كلام من؟ في كلام من لا ينطق عن الهوى. في كلام من؟ في كلام من لا ينطق عن الهوى. في هذا حصر النظر، هذا سوء أدب وغفلة شديدة. نعم تكلم في المهد سبعة، أخبر بالثلاثة ثم زيد رابع ثم زيد خامس وسادس وسابع، أخبر بالخمس ثم زيد على ذلك على العشر، زاد على العشر. الفطرة هي بدء الخلقة أو الدين، بعضهم يقول الفطرة الدين وبعضهم يقول الفطرة السنة، السنة المتبعة المتلقاة عن الأنبياء في الأديان. بعضهم يقول الفطرة بدء الخلق، خلقة أو الدين، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ولذا يقول ابن عباس ما عرفت معنى فاطر حتى اختصم إلي اثنان فقال في بئر، فقال بعضهم هي بئري أنا فطرتها، يعني أنا ابتدأتها وحفرتها. على كل حال من ما فطر الله الناس عليه هذه الخمس وغيرها من سنن الفطرة. الختان وقطع ما على القلفة الرجل ومن المرأة أيضا يقطع ما يحتاج إلى قطعه. فالختان بالنسبة للرجال واجب اتفاقا، لأنه لا يتم التطهير إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقد جاء في الحديث ألقي عنك شعر الكفر واختتم جانم به، والنص الذي معنا يتناول الرجال والنساء، فهم من سنن الفطرة وأوجبه بعضهم بالنسبة للنساء كالرجال، ومنهم من اقتصر على كونه سنة ومكرمة بالنسبة للنساء. وجاء فيه ما جاء فيه من النصوص أشمي ولا تنهكي فإنه أحظى وأنظر. المقصود أنه مطلوب بالنسبة للمرأة كالرجل، إلا أنه لا يجب مثل وجوبه على الرجال. وقد سارت سائرة من يدعي الدفاع عن حقوق الإنسان وأن هذا تعذيب، لكن لا كلام لأحد مع ما جاء في شرع الله عز وجل، لا بالنسبة للرجال ولا بالنسبة للنساء. وبالنسبة للنساء مفيد جدا، يخفف الشهوة إذا كان مطلوب في سائر الأوقات، ففي مثل هذه الظروف يتأكد التي وجد ما يثير الشهوات، لا شك أنه يخفف وهو أحظى كما يقولون عند الزوج وأنظر للمرأة. الله المستعان. ثارت سائرة الكفار ومن يردد كلامهم، ومقاصدهم وأهدافهم معروفة. هذه البلاد التي يكثر فيها الختان للنساء يقل فيها الشر والفساد رغم ما فيها من إباحية، لكنه يقل. يعني لو قدر أن مع هذه الإباحية ومع هذه الشرور والفتن ما وجد ختان، صارت المسألة أعظم وأعظم. الختان، هذا الختان يرد على المرء إذا عند إرادة البعث، ولذا يبعثون حفاة عراة غرلا، يعني غير مختونين، كما بدأنا أول خلق نعيد. الختان هو الاستحداد، يعني استعمال الحديد وهي الموسى في إزالة الشعر النابت حول القبل، شعر العانة يزال بالحلق، يحلق بالحديدة التي هي الموسى. هذا من سنن الفطرة. وقص الشارب، وجاء الأمر بإحفاء الشارب، وجاء الأمر بأخذ الشارب، وجاء الأمر بحلق الشارب كما في سنن النسائي. على كل حال يبالغ في إنهاكه، وإن قال الإمام مالك أن أخذه مثله، على كل حال عندنا النصوص قص الشارب من الفطرة، وجاء الأمر بإحفائه وإعفاء اللحية وإكرام اللحية، أكرموا اللحى، أعفوا اللحى، وفروا اللحى. كان النبي عليه الصلاة والسلام كث اللحية، يعرفون قراءته لاضطراب لحيته وهم من خلفه. ثم يأتي من يأتي بتشريع أخذ ما زاد على القبضة، ومعلوم أنه إذا دخل المقص شيء أزاله مع التدريج. ثم ترون من بدأ بأخذ ما زاد على القبضة زاد على ذلك، ثم ذلك طال اليمن، ثم أخذ من الأيسر إلى أن تنتهي اللحية، مع النصوص الصريحة الصحيحة التي تأمر بإعفائها وإكرامها وتوفيرها. وجاء في وصف عليه الصلاة والسلام أنه كان كث اللحية، الذي يأخذ من اللحية ما زاد على القبضة ترى لحيته من خلفه؟ ما يمكن أن ترى من خلفه. نعم، ثبت عن ابن عمر أنه في النسك يأخذ من لحيته ما زاد على القبضة، لكن هذا فهمه لقوله جل وعلا محلقين وإيش ومقصرين لا تخافوا. هو فهم من هذه الآية أن من تلبس بنسك يلزمه أن يجمع بين الحلق والتقصير، يلزمه أن يجمع بين الحلق المحلقين أو المقصرين. والحلق للرأس والتقصير من إيش؟ إذا حلق الرأس وش يبقى؟ ما يبقى إلا اللحية. فكان يفعل هذا ويتأول هذه الآية. وذكر عن غيره من الصحابة، لكن العبرة بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما جرأ المسلمون على حلق لحاهم إلا بعد أن خالطوا الكفار، لما استعمرت البلاد الإسلامية، وأيضا لما شاع عندهم مثل هذا القول الأخذ من اللحية وزاد على القبضة، ولا بد من تهذيبها وترتيبها، ولا بد أن يخرج المسلم الإنسان المسلم بمظهر يليق به. صار المسلمون على مر العصور لحاهم متوافرة، وأول من بدأ بحلق اللحية طائفة ضالة قد تنتسب إلى الإسلام وهي لا نصيب لها، قلندرية يقال لها. ثم بعد ذلك اختلط الناس بالاستعمار وصاروا قدوات، الكفار المستعمرين صاروا قدوات في بلاد الإسلام، صاروا يقلدون على حال. وساعد على ذلك نشر مثل هذا القول، فدخل المقص. وإذا دخل المقص خلاص ما الحد، حتى وجد من يدرس في كليات شرعية أن القبضة أصبع، أصبع واحد، والله المستعان. والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار الأظفار ما يكون على أطراف الأصابع من هذه المشبهة للغضاريف، وهي تصلب كلما زاد عمر الإنسان لا سيما مع العمل والتعب، فإطالتها مؤذية من هذه الحيثية، ومن جهة أنها يجتمع تحتها الأوساخ، فمن الفطرة تقليم الأظفار ونتف الآباط، الشعر الذي ينبت في الإبط، الشعر الذي ينبت في الإبط، فهذه من باب التنظيف تنتف، ونتفها أولى من حلقها، كما أن حلق العانة واستحداد أولى من نتفها، لأن الآباط تنبعث منها روائح كريهة بسبب اجتماع العرق، ونتفها يزيل هذه الأمور من أصلها، والاستحداد يبقي فيها ما يبقي من أصول الشعر مما يجتمع فيه الأوساخ. حدد وقت هذه الأمور، قص الشارب، تقديم الأظفار، ونتف الآباط، على ألا يزيد على 40 يوما، على ألا يزيد على 40 يوما، لكن لو طالت قبل 40، قبل 40 طالت، بحيث يجتمع فيها من الأوساخ ما يمنع من وصول الماء في الوضوء إلى هذه الأماكن، لا تعين أخذها. ومثل الاستحداد ما يقوم مقامه ما يزيل الشعر كالنورة والنحوية، لكن أدهان معروفة يدهن بها الموضع ويزال الشعر، وحكم وحكم الاستحداد. باب الغسل، الغسل من الجنابة، الموجب للغسل هو الجنابة وما في حكمها مما يكون سببا لخروج المني من مخرجه المعتاد بلذة. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب متلبس بالجنابة، متلبس بجنابة موجبة للغسل. قال أبو هريرة: فانخنست منه، انسللت، خنس، تأخر. ولذا جاء في وصف الشيطان إنه وسواس خناس، يوسوس لمن غفل عن ذكر الله عز وجل، ويخنس ويتأخر عمن يذكر الله عز وجل. فانخنست منه، فذهبت، انخنس لئلا يجالس النبي عليه الصلاة والسلام على غير طهارة وهو متصف بالحدث الأكبر، فاغتسل، رفع الحدث، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين كنت؟ أين كنت يا أبا هريرة؟ لماذا خلفت؟ لماذا تأخرت؟ لماذا خنست؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك. وهذا من احترام الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن الجنب طاهر ليس بنجس، طاهر من الخبث، لكنه غير طاهر من الحدث، لأن الطهارة إما أن تكون عن خبث أو تكون عن حدث، فيمكن أن يقال أن الجنب طاهر غير طاهر، طاهر باعتبار أنه ليس بنجس، والمسلم لا ينجس وهو أيضا غير طاهر، يعني غير متطهر، متلبس بالحدث. فالجهة منفكة، ما يقال وصفان متناقضان لا يمكن أن يطلق على ذات واحدة في آن واحد، يمكن أن يطلق على ذات واحدة في آن واحد لأن الجهة منفكة. أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، وأنا على غير طهارة، كلام صحيح، هو على غير طهارة لأنه محدث، محدث. فقال النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله، تعجب، إن المسلم لا ينجس. جاء في قوله جل وعلا إنما المشركون نجس، والمسلم لا ينجس، لا ينجس، والكفار المشركون نجس، إنما المشركون نجس، وهي نجاسة معنوية عند جمهور أهل العلم، وإن حملها بعضهم على أنها نجاسة حسية. والمسلم لا ينجس ولو تلبس بما يوجب الغسل، فهذا دليل على طهارة الجنب، طهارة سؤره إذا شرب من شيء طاهر، طهارة عرق الجنب، يجالس يؤكل لا بأس، جميع تصرفات صحيحة، ولا يمنعه تمنعه الجنابة إلا من مزاولة ما يفترض له الغسل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وقام بالصلاة، ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعرا حتى يرى ما أنه قد أرضى شرفا وأعرض عليه مما أذى له ربه، ثم غسل ساق وغسله. وقال كنت أغتسل أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آن واحد نختلف منه جميعا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، يعني إذا شرع في غسله من الجنابة غسل يديه، غسل يديه كما أنه إذا أراد أو شرع في الوضوء غسل يديه ثلاثا، وهنا يغسل يديه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. قبل ذلك بعد أن يغسل يديه يغسل فرجه وما لوثه، يغسل يدين ثم الفرج وما تلوث، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة وضوءا كاملا. وقد يؤخر غسل الرجلين إلى ما بعد الغسل والانتقال من المكان، لا سيما إذا كان المكان غير نظيف، يعني محل الطين ونحوه، فينتقل منه إلى مكان آخر فيغسل رجليه بعد أن يعمم بدنه بالماء. تقول كان إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة، مقتضى ذلك أنه يغسل رجليه. وجاء في بعض الروايات أنه يؤخر غسل الرجلين ولا يمنع أن يتوضأ وضوءه للصلاة كاملا بما في ذلك غسل الرجلين، ثم يغتسل يعمم بدنه بالماء، ثم إذا خرج من المكان الملوث بالماء والطين يغسل رجليه، وبهذا تجتمع النصوص. ثم يغتسل، ثم يغتسل، ثم شرح هذا الغسل بأن يعني يخلل بيديه شعره، يفيض الماء على رأسه ثلاثا، ثم يغسل شقه الأيمن ثلاثا ثم الأيسر ثلاثا، ثم يخلل بيديه شعره ليصل الماء إلى أصول الشعر، ليصل الماء إلى أصول الشعر، تخليل بأن يدخل الأصابع في خلل الشعر فيتخلل، فيصل الماء إلى أصول هذا الشعر. وعلى هذا إذا وجد ما يمنع من وصول الماء إلى الشعر من ما يوضع على الرأس من دهن بحيث ينبو الماء عن الشعر ولا يصل إلى أصوله يزال. إذا لبد على الرأس علاج مثلا له جرم يمنع من وصول الماء إليه أو حنة أو ما شابه ذلك يزال. فيخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات، أفاض الماء على رأسه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده الغسل المجزئ تعميم البدن بالماء على أي وجه يكون، إذا عمم البدن بالماء ارتفعت الجنة. لكن السنة أن يفعل هذا، يغسل يديه، يغسل فرجه وما لوثه، يخلل شعره بيديه، يفيض الماء على رأسه ثلاثا، يغسل شقه الأيمن ثلاثا ثم الأيسر ثلاثا، هذا غسل كامل. وكانت تقول غسل سائر الجسد ثم غسل سائر جسده، يعني الباقي، والسائر هو الباقي، السائر هو الباقي، باقي الجسد. وكانت تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا هذه جيء بها للفصل بين الضمير المرفوع وما عطف عليه. كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، فدل على أنه لا مانع من أن يغتسل الرجل والمرأة جميعا، يغترفان جميعا، تغرف منه ويغرف. وكان كثيرا ما يقول دعي لي، وكثيرا ما تقول دع لي، تختلف أيديهما في الإناء، تختلف أيديهما في الإناء. وجاء النهي عن أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، النهي عن أن تغتسل المرأة بفضل الرجل العكس. لكن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل، توضأ بفضل ميمونة، واغتسل مع عائشة، وكان الرجال والنساء يتوضؤون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام جميعا، فلا مانع من أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل. والكلام والحديث الذي ذكر فيه كلام لأهل العلم، وأصح منه وأصح أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل بفضل بعض نسائه، نغترف منه جميعا، تختلف أيديهم فيه، حتى يقول دعي لي اتركي لي، وتقول دعني يعني اتركي لي. وعنه نزلت الفارس للنبي صلى الله عليه وسلم قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن بدنه فأكل بيمينه على يساره مرتين ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض والكعبة مرة أو ثلاثة ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أم المؤمنين زوج النبي عليه الصلاة والسلام أنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمهات المؤمنين أعرف الناس بهذه الأمور الخاصة من النبي عليه الصلاة والسلام، قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، يعني الماء الذي يغتسل منه عن الجنابة وغيرها، الماء الذي يتوضأ به وضوء، الماء الذي يغتسل به وضوء. المقصود أنه ما وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا، وجاء بدون شك أنه غسل يديه ثلاثا مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه، لا بد من غسل ما على الفرج مما تلوث بسبب جنابه، سواء كانت من احتلام أو من زوجه، ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالحائط، نعم بالأرض أو بالحائط، من أجل أن تنظف فركها بالأرض، فركها بالحائط، وكذا لو استنجى من غير جنابة من بول أو غائط يضرب بيده على الأرض، يمسح بها الأرض ليزول الأثر، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، مرتين أو ثلاثا على الشك، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض الماء على رأسه، يعني توضأ وضوءا غير كامل، توضأ غسل وجهه وذراعيه يعني بعد أن تمضمض واستنشق غسل وجهه وذراعيه ثم أفاض الماء على رأسه. وهنا لم يذكر مسح الرأس، بينما أخر غسل الرجلين وتقدم البحث فيه، ثم أفاض على رأسه ثم غسل سائر جسده، غسل باقي الجسد، ثم تنحى يعني انتقل من مكانه الذي هو فيه، انتقل إما لما في الأرض من أوساخ تسببت عن اختلاط الماء بالتراب، أي تصور أن أماكن الغسل عندهم مبلطة فيها ما يمنع من اختلاط الماء بغيره، ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة من دين لكي يمسح أثر الغسل فلم يردها، فجعل ينفض الماء بيده لم يردها، ما استعمل المنديل عليه الصلاة والسلام هنا، لأن من توضأ ومثله من اغتسل تخرج ذنوبه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، ولذا ينبغي أن لا يحرص الإنسان على التمسيح إلا إذا كان هناك حاجة، يعني إذا كان الجو بارد تمسح يتمندل لا بأس، لكن إذا كان الجو طيب أو حار يترك الماء لتخرج ذنوبه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، جعل ينفض الماء بيده أن ينفض لديه لينزل منها الماء، والله المستعان. نعم. وعن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله أيرقد يعني أينام أحدنا وهو جنب متلبس بالجنابة؟ قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد. الأصل أن يغتسل ليبرأ من عهدة هذا الواجب، يسارع إلى إبراء ذمته لأنه ما يدري ما يطرأ عليه، وهو أيضا الجنب البيت الذي فيه الجنب جاء الخبر أنه لا تدخله الملائكة، على الإنسان أن يحرص على دخول الملائكة إلى بيته، إن لم يستطع أو عاجز أو كسل عن الغسل لرفع هذا الحدث يتوضأ، وأيضا الوضوء على سبيل الاستحباب عند جماهير أهل العلم. أيرقد أحدنا وهو جنب؟ ينام أحدنا وهو جنب؟ يسألون النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ينام أحدكم وهو جنب، ولا يلزم أن يغتسل، لكن إن خفف هذه الجنابة ولو بالوضوء كان أولى. نعم. وعن سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن الله لا يستحي من حقه، فهل على المرأة المصلحة وعن أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين زوج النبي عليه الصلاة والسلام أنها قالت مقدمة بين يدي سؤالها، السؤال مما يستحي منه غالبا، تستحي منه النساء، فقدمت بين يديها مقدمة قالت إن الله لا يستحي من الحق ما يستحي بيائين، هذه مقدمة بين يدي السؤال الذي يستحي منه، إن الله لا يستحي من الحق بيائين. فإذا دخل على فعل يستحي جازم حدث إحدى اليائين. فجاء في الحديث الصحيح إذا لم تستحي بياء واحدة، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، اعتبارا أن الكلمة فيها يائين، لكن لو كانت ياء واحدة لحذفت مع الجازم، فقيل إذا لم تستح فاصنع ما شئت. وفي التنزيل إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها، وهنا قدمت بهذه المقدمة لكي تدخل إلى السؤال الذي تريده. وهكذا ينبغي أن يكون الأدب في الألفاظ التي قد يكون في التعبير عنها بصراحة شيء مما يخجل منه، لا سيما النساء التي ينبغي أن تصفن بالحياء. نعم، الذي لا يمنعهن من التفقه في الدين، لكن لا ينبغي الاسترسال أيضا في الكلام الفاحش البذيء، ولا من الرجال، لكن النساء قد يكون الأمر بالنسبة لهن أعظم. أما الرجال لا ينبغي أن يتفوهوا بالكلمات الفاحشة البذيئة، جرت عادة الشرع الكناية عن بعض الألفاظ التي يستحي من ذكرها، لكن إذا لم يكن هناك مفر من ذكرها وترتب عليها بعينها حكم شرعي لا بد أن تذكر ولو كانت مما يستحي منه. إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ إذا رأت في منامها أنها تجامع الرجل، إذا احتلم يغتسل، لكن هل المرأة مثل الرجل تغتسل؟ قال نعم، إذا هي رأت الماء، علق الوجوب برؤية الماء. فعلى هذا لو رأى الشخص أو رأت المرأة أنها يحصل لها شيء من ذلك في النوم ولا رأت ماء ولا أثر لذلك، فإنه لا يلزمها الغسل، لا يلزمها الغسل، فالغسل معلق برؤية الماء. وفي الحديث الماء من الماء، صحيح الماء من الماء، وإن كان بعضهم يرى أن هذا الحديث منسوخ، لكن إن أمكن حمله على حالة الجنابة فهو صحيح، وإن كان المقصود به بجميع الأحوال أنه لا غسل إلا مع خروج الماء فلا. فحديث الصعيد جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل ولو لم ينزل، وحديث الماء من الماء كما قال الترمذي منسوخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا هي رأت الماء، فعلق وجوب الغسل على رؤية الماء. والنساء كما هم معلوم شقائق الرجال، فما وجب على الرجل وجب على المرأة إلا ما خصه الدليل.